ويجيب الدليل ويقتنع عشان لما يدخل الدين ما يدخلش داخل تبعه يقول وجدنا عليه ايه اباء. والذين حكموا بان التقليد باطل ولا يديش علم نظروا الى شيء. هذا الشيء هو ان فيه مذاهب متضاربة. المذاهب المتضاربة شيوعية ورأسمالية مثلا. طب واحد هيقلد الشيوعية وواحد تاني يقلد الرأسمالية، هم مبدئين متناقضين ولا لا؟ يبقى التقليد باطل ولا لا؟ لأنه أمكن أن يكون في المتناقضين، ولا حق يأتي في متناقضين أبدا. وإلى لقاء.